أتظنه إنه مش حيرد أتظنه يكنسل ويصد أيا ناري أيا ناري يا طارق أسلم ولا ناري طارق أيا ناري أيا ناري يا طارق